صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 54 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب فضل الفقر وتقلل من الدنيا وفضل الفقراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. وهذا لأنه خفت عليهم تبعة السؤال والحساب في هذا المال، من أين جاء وفيما ذهب، والأغنياء موقوفون أي يحاسبون، وأما أهل النار فقد أمر بهم إليها. فدل الحديث على فضل مآل الفقراء، وإن كان نالهم في الدنيا ما نالهم من النقص والعوز، فإن صبروا ضاعفت لهم المثوبة، وإن تجزعوا لم ينفعهم ابتلاء الله لهم بالفقر. وفي الجملة، العاقل الذي ينظر في العواقب، فإذا كان هؤلاء الفقراء يدخلون الجنة قبل أهل الجده 500 عام، يجعل المؤمن يزهد في هذه الدنيا ويقلل منها ولا يهتم لجمعها، بل ينفقها فيما أوجب الله من النفقات الواجبة والمستحبة، ولا تغريه الدنيا، فإن الدنيا تغري حتى توقع صاحبها في الحرام، شاء أم أبى، درى أو تغافل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. كبدي يعني بطني، أعتمد بكبدي أي ببطني، لأن الكبد لا يعتمد عليها لأنها داخل القفص الصدري، ولكن ببطني من شدة الجوع. وهذه الحال ما مر عليه يوم ويومان وثلاثة ولم يطعم شيء. جرب إذا صمت كيف تجد شهوتك للطعام، وجرب إذا احتميت كيف تجد نفسك في الطعام في تالي اليوم، فكيف وقد مضى عليه يوم ويومان وثلاثة وليس في جوفه شيء، يعتمد بكبده أي ببطنه على الأرض. ولهذا الرواية الأخرى: وأشد بالحجر على بطني. نعم. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أحد ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا وأمرني ما معنى قوله فأساءني ذلك؟ يعني غثني وألهدني وأحزنني، وكان يطمع أن يسد بهذا اللبن شيئا من جوعه. كم كان أهل الصفة؟ 70 أو 80، يزيدون وينقصون بحسبهم، وليس لهم معيل، هم أضياف الإسلام، وكانوا ينزلون في شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي موضعهم بموضع أهل الصفة. فلم يجد أبو هريرة رضي الله عنه من حبه وطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسمع له ويطيع، مع أنه أحزنه، وهذا للنظر القاصر. ولهذا إذا جاءك يوم جعت أو ما شبعت أو عطشت أو بردت، فاحتسب ذلك على الله، لأنه أمر مقدر عليك، وادفعه بالأسباب الشرعية، ولا تدفعه بالطمع والشفح في الدنيا. فهذا أبو هريرة ساءه هذا الأمر، وليس له بد إلا الامتثال. وفي آخر الحديث يظهر لكم أنه رضي الله عنه ما زال يشرب حتى روي ولم يجد له مسلكا. نعم. فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. فيه أنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته وبضعفتها، فلما وجد في بيته هذا القدح من لبن أهداه إليه فلان أو فلانة، وجاء أن المهدي أبو الدرداء، وجاء أنه أم سليم، وجاء غيرهم، أمر أبا هريرة أن ينادي أهل الصفة، فناداهم فجلسوا فاستأذنوا فجلسوا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة القدح فناولهم واحدا واحدا، يعطي الواحد منهم يشرب حتى يروى، ثم يناول أبا هريرة القدح. ليش ما يعطيها اللي على يمينه؟ لأن الحال حال ضعف ونقص، يرده على المعطي، إما أن يوفيه وإما ليعطيه غيره. وفي هذا سنة أن القدح إذا ناولك إياه مناول أن تشرب، فإما أن تعيده إليه أو تعيده على من يمينك، ولا تقدم من على يسارك حتى يأذن من على يمينك أو صاحب المحل. فشربوا جميعا حتى رووا رضي الله عنهم. فناولت النبي صلى الله عليه وسلم القدح، والقدح إناء يستوعب اللبن، مثل ما هو مثل الكاس، أوسع من الكاس، يشبه السحلة ولا الطاسة ولا الغضار، وغالبا أنه من خشب أو من حجر، وقد يكون من حديد على قلة عندهم. فوضعه على يده هكذا. قال أبا هريرة: لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. فسمع أبو هريرة لرسول الله وأطاع، فأخذ فشرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، ظن أنه رد القدح حياء من رسول الله فشرب، ثم قال اشرب فشرب رضي الله عنه حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال ثم ناولت الفضلة يعني الباقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربه. فهذا فيه ما نادى القوم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته، ما نالهم من الضعف وما نالهم من العوز والحاجة والفاقة ولم تؤثر هذه على دينهم ولا على عقيدتهم. جاءتنا الدنيا فأثرت على ديننا ومرؤاتنا وأفقدت منها ما أفقدت، وهذا يوجب الانتباه والحرص والمحاسبة والحذر. نعم. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وهذا أيضا وجه آخر يرويه محمد بن سيرين إمام أهل البصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يكن له مهنة ولا عمل، كان يخر بين المنبر وبين حجرة عائشة وهي أول الحجرات مما يلي مسجده عليه الصلاة والسلام، يخر صريعا لا ميتا وإنما مغشا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على رقبته يظن أنه مجنون، يضع على رقبته لئلا يؤذي من يثور عليه، قال وما بي جنون ما بي إلا الجوع. هذول أماثل الناس وأكرمهم يا أخوان، أخذ منهم الجوع هذا المأخذ، والجوع مما يستعاذ منه ويستعاذ من الفقر، ولكن الجوع يربي والفقر يربي والغنى يطغي إلا من شاء ربي، فنعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. متفق عليه. نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا فتحت، لكنه استمر على ما كان من شأنه داعيا ربه أن يجعل عيش آل محمد قوتا. درعه رهنها عند يهودي على 30 صاعا من شعير قوتا له ولأهله. هذا هو صلى الله عليه وسلم، ما عنده مال، ما عنده سيولة، وفيه جواز الرهن ولو كان مع الكتاب والكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار، عاملهم بيعا وشراء ومعاهدة ورهنا ولا غضاضة في ذلك. والرهن توثيق دين بمال أو بعرض أو بعين، هذا هو الرهن. وثق دينه بهذا العرض، بأرض، بسيارة، بثوب، بسلاح، بعباءة، بدرع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في 30 صاع كم كيلو؟ 90 كيلو في أقوات أهل بيته وهن 9 عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. كم يصير لكل واحدة؟ 10 آصع، 3 آصع، 10 كيلو. ما هو بكيس ابو 45 كيلو يا اخواني، كيس ابو 45 من بر ومن طحين ومن رز، ورز بشاوري ورز ما هو بشاوري ومزة، ها، وكراتين، لنعرف الفرق بيننا وبينهم والبون الشاسع بين حالنا وحالهم. ف تقول عائشة رضي الله عنها: فما زلت آكل منه وهو في رف بيتي حتى كلته ففني. وفي هذا بركة الطعام ألا يكال ولا يعد، يبقى على ما هو عليه، لأن البركة شيء معنوي يجعله الله جل وعلا يظهر أثره حسا على الواقع. وفيه وجده عليه الصلاة والسلام وضيق ذات يده، شعير ما هو بر، والشعير يطعم الآن لمن؟ للبهائم، ما يأكله الناس، يتفننون، ما يبون الفينة الطحين الأبيض يجيب السكر، ولا يبون البر، يبون الخال، تفنن وتفيؤ في نعم الله علينا وعليهم. واللهم ارزقنا شكرها، واستعملنا في طاعتك، واستعملها في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنها لتسعة أبيات. رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. نعم، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون بآصع من شعير. وفي الغالب ما مر على النبي أن بيتا من بيوته فيه صاع، هذا في الغالب، ولا يعارض هذا الحديث لضيق ذات يده عليه الصلاة والسلام. وسرت إليه بإهالة سنخة، الشحم الذائب المتغير مع طول مكثه، هذا التحفة التي يهدى لها صلى الله عليه وسلم ممن أهداها أم سليم أم أنس، إهالة سنخة، شحم متغير، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على عوزهم وضعفهم وضيق ذات يدهم، وهم أكرم عباد الله وأشرفهم على الله وأتقاهم وأخشاهم له. وهذا يوجب الانتباه يا أخواني، ويوجب الحذر، ويوجب أن نعود أنفسنا على التقلل والتقشف، لعلنا أن ننتبه ونحذر من هذه الدنيا أن تغرينا أو تغرنا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته. رواه البخاري. وهذا يدل على أنهم في اللباس ما عندهم شيء، ما عنده رداء يستر عاتقيه، إما إزار وإما كسى يجمعه ويربطه ويبلغ إما أنصاف ساقيه أو كعبيه. طيب، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن اشتمال الصماء؟ يقول ما عندهم إلا هذا فاقده، ما نهى إلا هذا الكسى، يضم على نفسه ويجمعه لئلا تنكشف عورته، ما عنده غيره. ولهذا لا يرد عليه موضوع اشتمال الصماء إذا عقده. اشتمال الصماء أن يلف الملاءة والعباءة والبطانية عليه وما تحته شيء، هذا ما عندهم. فهذا شأنهم رضي الله عنهم في اللباس، وما شأن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بالشأن البعيد. وكانوا نحو 70 يزيدون وينقصون، وهم أضياف الإسلام لأنهم يمكثون في المسجد مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكرمهم الأنصار بما استطاعوا وأغنياء المسلمين بما استطاعوا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. الآن بين فراشه، وقبل ذلك لباسهم، وقبل ذلك طعامهم. فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أدم جلد، حشوه ليف، لي فالنخل خشن ولا ناعم؟ تبون مثل النعام ومثل جلد الأرنب؟ أبدا، وإنما خشن، كما كان أسلافكم أنتم يحشون مخادهم بالتبن أعزكم الله والحاضرين. ولهذا ربما ندرت منها واحدة وبطت من اتكأ عليها، اللهم صلي وسلم عليه. هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وفراشه وده طعامه. وش حاله؟ حال غنى ولا حال فقر وضعف وفاقة؟ ها يا أخواني، حال الضعف والتقلل والفاقة. وهذا يوجب أن نحمد الله على هذه النعمة. إي والله يا أخواني، نحمد الله عليها، ولا يعرف قدرها إلا من جرب ضدها. الله يبطي بساعة الردع وساعة الشر عنا وعنكم وعن المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، آمين، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة مآلنا وقرارنا. اللهم اجعل حظنا من هذه الدنيا ما يعيننا على طاعتك ويباعدنا عن معصيتك ويحقق لنا مرضاتك رضاء تاما لا تغضب علينا معه أبدا. نسأل الله الكريم بوجهه فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم سم اي التكسب بالديون ولا اتقاء الديون؟ اي نعم، التكسب مأمور به، لكن الذي هو مكروه التوسع في الدنيا والتوسع في المكاسب، والمأمور المندوب إليه التقلل من الدنيا. فإن تكسب لينفع غيره ويسد حاجة غيره أثيب بهذه النية، أما أن يستدين ليرابح فهذا غلط، لأن الاستدانة تحمل ديون وأنت على خطر معلق بدينك. أما إذا من كان يغلب على ظنه الوفاء فنعم، لأن غالب الصحابة هذا تكسبهم، يستدين ويتكسب ويوفي لمن أدانه، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم اللهم صل وسلم. أي إذا أنعم الله عليك أحب الله أن يرى أثر النعمة عليك، إذا أنعم عليك وأن ترى أثرها عليك، ألا تظهر البخل والشح والطمع وقد أنعم الله عز وجل عليك. وليس معناها أن تشفح في هذه الدنيا، هذا منهج التوازن في المعيشة، ومنهج التوازن في أكل الإنسان ولبسه وشربه. في اللباس الآن يقول ما ألبس حق العام، ألبس لبس جديد والدواليب مليانة، لما؟ لئلا يعاب. إيه لابس لبس العام. والناس في زماننا يا أخواني تأكل بعيونها وتلبس بعيونها وتركب وتشرب وتسكن بعيونها، ولا لا يا أخواني؟ يناظرون غيرهم وش يسوون؟ ما كنا نعيبه عن النساء بالأمس اليوم نفعله اليوم حنا. وهذه الرخامة، هذه الرخامة شرعا وواقعا، والله المستعان. نعم سم نعم من ترك واجبا متعمدا في صلاته ففيه قولان لأهل العلم، قيل تبطل الركعة وقيل تبطل الصلاة، واللي يظهر والله أعلم أنه بحال صاحبها، فإن كان مع الجماعة متبوع تابع للإمام تبطل هذه الركعة التي ترك فيها الواجب، وإن كان لوحده بطلت صلاته فيستأنفها من جديد إذا ترك الواجب متعمدا، مثلا ترك التكبيرات للانتقال، ترك التسبيحات في الركوع والسجود، ترك التشهد الأول متعمدا في كل ذلك، فهذا حكمه والله أعلم. نعم نعم. من طلب لحاجة غيره، إن كان ذا مسؤولية وذا ولاية فنعم، أما إذا لم يكن كذلك فلا يطلب لغيره، لا يطلب لغيره إلا في حال شدة حياء ذلك أو عجزه أن يطلب، أما أن يكون هذا ديدنا له فهذا مدعاة لوقوعه في دائرة الحرج، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله.